نوح فرحة أمه البنات الحاشق البنات الحاشق البنات الحاشق عمناه فرحة أمه البنات الحاشق أمه عديل الليلة سالة بالدعم يا عديل الليلة سالة يا سالة عديل الشوي سالة كدر يا عديل الليلة Thank you.